فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى: كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات، فإن فعل أساء ولم يبطل البيع. نعم، هذا هو ما سبق، أنه أحمد يكره بيع المسلم داره للكافر لما يترتب على ذلك من جعل هذه الدار للكفر والشرك ومعصية الله، لأن هذا هو الذي يزاوله النصارى واليهود والكفار في بيوتهم، فتتحول دار مسلم إلى دار كافر يزاول فيها أحمال الكفر. هذا أمر لا يجيزه الإمام أحمد رحمه الله، وله أصل وقاعدة، وهو أنه لا يجوز بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله ويستعين به على الحرام، فهذا يكون منه، فيتجنب هذا الشيء. لكن لو وقع البيع فنظرا للخلاف في المسألة ورجوعا إلى أن الأصل في البيع الحل، فإنه يقضى بصحة البيع ولا ينقض. نعم. وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها. نعم، الكراهة عن الإمام أحمد مقتصرا عليها، ولم يفسرها هل هي تحريم أو تنزيه. نعم.